حقائقه ونبينا على كشف محجوبات لطائفه وافتى علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة هذه المادية. لا أنا هم جاي لا وين باجي؟ هذا فيه حط موضوعين من كتابين وأجوبة آخر الكلام ثابت، ثم الجواز يتوقف على إمكانه وهو ممنون. ولاحظ أيضا أنه فيه نقص لأنه قاله إمكانه يعني إمكان الماهية وما قد ذكرها ولا مرة الماهية. ما هي بلادي يرجع قبل إقرار الأمر؟ لا ذكرها. النفس الماهية يعني ما قد نوبشنا حولها ولا قد ورقت. المبهم المبهم وشتو من المبهم الماهية. ورجع يقولون إن قدرة مشترك شتو بالماهية ما قد ذكرت. فسره المتأخر بالقدرة المشترك. القدرة المشترك هو هنا بس هو غير الماهية هو الماهية. القدرة المشترك بين أفراد الجنس صح والماهية. تمام، لكن القدر المشترك بين افراد الكفاره ما هم من جنس واحد، كل شيء من جنس ثاني ما هو ما هو ما هو الماهية. قبل ان الواحد الصادق على كل العاده ان جو القدر المشترك جو بين افراد الجنس، بين افراد جنس يعني بين ما هو مقول عليه حقيقه واحده، بين ما هو مقول عليه حقيقه واحده. اما ما هم أوردوا جوابوا إن الوجوب سواء لازم لا ماذا ذا جواب عليهم. هم أوردوا إنها إيش الجزم هناك يقين بأن الأمر المبهم بدو يصبر منه يؤمر به سواء جاء من جواب عليهم قال لهم إذا تعلق إذا جاز على ما قلت أن يكون الأمر بمبهم قطعته بجواز الوقوع به. إذا قطعنا بجواز وقوعه هو هاش فالوجوب متعلق بمبهم، وتعلق الوجوب بمبهم يرد عليها الإشكالات الثانية. كيف يتعلق الوجوب بمبهم؟ ما يرد عليها الإشكالات دي بس. وإن قلتوا إنه يتعلق إيش؟ وإن قلتوا إنه ما بلا يعني فإذا تعلق بالواحد المبهم تعلق الوجوب بها أيضا، وإن تعلق بكل واحد منها من الأفراد الوجوب سواء تعلق وإن تعلق الأمر هو إن تعلق الأمر المبهم تعلق الوجوب به وإن ظاهر وباطن. شوف ذا عندك الغلطة. سواء هو ذا عندك كل لك الغلطة. اشتي ظاهر قولكم ان إذا تعلق الأمر بلاش بالمبهم تعلق الوجوب أيضا بالمبهم، وإن تعلق الأمر بكل واحد من الثلاثة تعلق الوجوب بكل واحد من الثلاثة. فإن قلتوا ذا جاءه قول بالأمر بالمبهم هو ممنوع على ما بيجي سواء انه يجي امر بمبهم معه ما هو معروف ايش المراد منه. وان قلتوا ان الامر تعلق بكل واحد منها جاء الوجوب متعلق بكل واحد منها وجاء خروج عن مذهبكم وخلاف مذهبكم. ما جعل هذا اللي تقولونه سواء قولها ظاهرا اشتي في ذاك الكلام اشتي ان اريد به المبهم الجواز يعني إذا أردنا بالجواز لأنهم قالوا الجواز الجزم بجواز الأمر به الأمر جواز الأمر بالمبهم قلنا إذا فيتعلق بالظاهر بلاش بالمبهم فما بلا قلنا في الظاهر ما هو لا يعني اللي يرجع يتأول. يعني ما هو بالحقيقة. بس. ما بشي غيرها. ما بشي. يعني هو يتحلق واحد. لا يتحلق بالجميع. هم بالمعروف حلق بالمعروف. هم بالحقيقة هم يتحلق واحد. واحد من الثلاثة. حيرو. ولا كلنا متحلق بكل واحد منهم حقيقة وهو يوم على مبارك. ما بالحقيقة هم يتحلق واحد من الثلاثة. الواقع هو متعلق هذا الواقع لكن على مذهبنا هو متعلق بكل واحد من الثلاثة على سبيل البجل سواء هم قالوا متعلق بواحد بواحد مبهم واستدلوا عليه بأنه يجوز في العقل الأمر بالمبهم سواء بلا مانع قال فإذا أجلت هذا فجاو الأمر في الظاهر مع جواز ما قلته متعلق بالمبهم إلا الوجوب لأنه سابر يؤمر بمبهم لا يتعلق الوجوب فيما تعلق به ليش به الأمر وهو غير النزاع ولو فيه نزاع ثاني يعني ما هو ذي إحنا فيه الحين وغير النزاع ولو فيه نزاع آخر سواء في جواز الأمر بالمبهم وعدم جوازه لكن هو غير المسألة التي احنا بننظر فيها هذا الحين وإن أردتوا أنها إيش لكن قل لكم العبارة ما هي تأدي ذا المعنى سواء لكن إن أرادت الحين تعلق الأمر بالمبهم وإذا تعلق الأمر بالمبهم فهو يتعلق بالأفراد يا أخي به إلزام لهم لأنهم قالوا يجوز الأمر بالمبهم سواء ولا محال منه قال أدي جواب عليهم قال إذن فيتعلق الوجوب بالمبهم سواء ولا عاد تقولون يتعلق بواحد غير معين سواء وإذا من نزاع فيه سواء من نزاع فيه ولو فيه إشكال آخر لكن من الأفراد خصوصيات المعامل لا عندك لا قلنا لك من نزاع فيهم عليه سنبايا سلموه عن مدى بالنزاع يا أخي فرق إنه يتعلق الوجود ماذا فيه في وجه يتعلق الوجود النزاع الآن الوجود حقي إحنا لازم الوجود لكن أسهم بالحين الآن النزاع ما هو متعلق الوجود ما النزاع فيه إلا هل متعلق الوجود واحد أو كل واحد منها على سبيل البدل هذا مذهبنا هم قالوا إنه واحد واستدلوا عليه بأنه يجوز الأمر بالمبهم سواء قلنا إذن بيتعلق الوجوب بالمبهم هذا إلزام لهم لكن ما يتعلق إلا يتعلق واحد طبعا إذا تعلق الأمر دليل حقهم بالوجه ترى الدليل حقهم قالوا الجزم بجواز الأمر به قال بالتلازم بين الوجوب بين الأمر والوجود فما كان الأمر به كان الوجوب إذا جاء الأمر بمبهم جاء الوجوب متعلق بإيش بالمبهم ما جاء الوجوب قبل أن جينا هذا الأولى مشتور متعلق يشتور فعل أولى مشتور الأمر متعلق والمدي والمدي متعلق الوجود واحد واحد ذا بعينه قالوا لا مبهم هم قالوا إنه مبهم متعلق الوجود متعلق الأمر يا أخي متعلق الوجود مبهم عندك ترى مسألة وش الخلاف فيها صح الأمر باش على الوجود بنفسه ليهما بلا إعادة له لكن من كتاب ثاني بشكل ثاني إن أريد بالأمر المبهم إن أريد بالأمر بالأمر بالمبهم تعلقه ما به التصرف فصواب خطأ لا ما بش أريد بالأمر المبهم بالأمر المبهم أريد بالأمر المبهم الأمر المبهم لا أريد الأمر المبهم يعني أمر بالمبهم لا أريد أن تكتب الأمر الذي هو مبهم مش هذا الأمر الذي لكنك تقدم ان الامر دي متعلق هنا اشتي انه جواب على قولهم الجزم بجواز الامر به فان اريد جواز الامر بالامر به تعلق الوجوب ان اريد تعلق الوجوب به بالمبهم ظاهرا هما هو محل النزاع ما عاد حنا ما عاد هذه لان هذا الجيزه واحد الجيزه يتعلق بالظاهر واحد مبهم بالحقيقه متعلق واحد ما انا جبت العزيز انا الا لو جبت لازم الامر اذا فاذا تعلق واحد لا تعلق الامر الواحد الامر تعمل يعني بالجواب ما يشتوذ يا فتعلق ما يشتوذ تعلق الوجود الواجب يعني بظاهر يعني ما هو لا لا بظاهر قال لا يتعلق بالامر قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال الآن في تعلق الوجوب به وذي هو التعلق الحقيقي يعني تعلق الأمر بشيء حقيقة هو معنى وجوبه تمام وإن أرادوا تعلق الأمر بالمبهم يعني تعلقه بس الظاهر ولا هو نفس التعلق الوجوب لأن كان يشتي بالظاهر أذي ما هو لا تعلق الأمر فقط دون تعلق الوجوب لا بدكم يسفر الكلام هذا آخر ما بينكم به أمر وبه وجوب فإن أرادوا بالأمر بالأمر بالمبهم يعني تعلق الأمر بالمبهم ظاهرا ما هم على النزاع لأن النزاع في تعلق الوجوب سواء وإن أرادوا به الحقيقة هذه هو تعلق الوجوب وعين النزاع ومصادرة على المطلوب. هذا أبدأ بكلام المدام. ها؟ نعم زاب لك إيه؟ نعم زاب لك إياه لجريجوه زاب الكلام. لأن قوله إن أريد بالأمر المبهم تعلقه به أي تعلق الأمر به بالمبهم ظاهرا هو غير النزاع لأن إحنا في النزاع يعني نحن ما هو ما هو ذي بالنازع عليه لأن ذي بالنازع عليه هو تعلق الوجوب وتعلق الأمر. لا لا هذا يشتي عن بينهم برك حتى الامر يعني الامر وش الامر النزاع النزاع الحين وش يتعلق الوجوب به وش يتعلق الوجوب به من بينه من الواجبات وهم استدلوا انه يجوز الامر بالمبهم قال اذا قصدكم بالامر بالمبهم تعلق الامر بالمبهم ظاهرا ما هو محل النزاع لان احنا النزاع انه في ايش تعلق الأمر بالمبهم ظاهرا هو معنى أنه ما تعلق الوجوب به ما بلا تعلق الأمر في الظاهر به وما تعلق الوجوب به وهو غير محل النزاع وإن أردت تعلق الألاش تعلق الوجوب جاء هذا على الموضوع أو تعلقه به حقيقة بمعنى أن ليش لا بمعنى ان الحقيقه هذه الوجوب متعلق بالمبهم ومحل النزاع ما بلا جاو ان احنا قلنا متعلق بس هذا قلت له متعلق بواحد ما بدي تجيب دليل ما بدي شيء غيره تمام ايوه ما دعني تمام لان هي الامر ما ترك يعني الامر ها ايوه ايوه فاجبر تامر باشياء والواجب واحد منها هل الواجب امرت انت باشياء والواجب واحد منها احنا بنقول الواجب واحد منها على سبيل البدل ثلاثه واحد منها واجب على سبيل البدل ما جاءه واحد ما جاء الامر بثلاثه ولا مطلوب واحد تبر واجب واحد ما تبر نفس الحكم والله الواجب الخلاف الواجب في الوجوب وش تعلق في الوجوب وش تعلق به وما استدلوا بأنه يجوز الأمر بالمبهم قلنا إن قصدكم بالأمر بالمبهم التعلق الظاهري أذي هو ما جوه الوجوب ما جوه الوجوب لكن ما هو محل النزاع ما هو مسألتنا ولو بخلافي ما هو مسألتنا هذا الحين دي بنبحثها وإن أردت بها التعلق الحقيقي أذي هو تعلق الوجوب بالمبهم هذا معنى التعلق الحقيقي لا محل لو معنى التعلق الحقيقي تعلق الوجوب بلاش بالمبهم هو محل النزاع الخلاف الأول هل هو يجوز الأمر بالمبهم أو لا؟ ما هي مسألة نادي بالنبعات هذا؟ الخلاف إذا اختلف في الأمر إذا رد أشياء على تحقيق الكفارات هل تكون كلها يعني الواجب نفسها؟ هل كلها كمل كمل هل تكون كلها متعلقة؟ هذا يعني الخلاف في ويش تعلق الوجود ده؟ ايوه ما ويش تعلق الامر وهذا التقلب تعلق الامر. قال ان قصدكم نسمعه قال ان قصدكم بقولكم على اجتزم بجواز الامر بها التعلق الظاهري بالامر ما هو محل نزاع. وانت شو التعلق الحقيقي اللي هو تعلق ويجب زواج هو محل نزاع وهو مصادرة على المطلوب. الله ما جاب لك ذي ولا جاب لك ذي لو تخبط فهنا لما احنا ليش ما يقول الظاهر؟ حسب المفهوم. ما يشتي غير هاو إذا هو يشتي غير كذا ما هو جابت له غلط. اختلاف عليه بين الوجوب ده. فقال إننا أردتم الأمر بالواجب. الأمر بالشيء هو تعلق ما به ظاهرا. هذا عندك يا أخي إذا إنك اسمع. إنه أخذ أول جواب عندك كان كاذب. فهمتم؟ أول جواب هو الذي أخذه من كلام الشريف كان كاذب. وقالهم بالتلازم بين الأمر والوجوب فما كان الكافر. نفس الكلام في الثاني هو مأخوذ من كتاب ثاني الأريداء فغير محل النزاع وإلا في محل النزاع. بدل ما يقول إن الأمر بالمبهم أردت بها الأمر بالمبهم في تعلق الوجوب به سماها التعلق الظاهري تعلق الأمر وبس. والتعلق الحقيقي جعل التعلق الأمر مع تعلق الوجوب ونفس الكلام. وبشر كيف يصبر جوداك ما عدا محل النزاع وذيها جوب دعين محل النزاع ومصادرة على المطلوب سواء إذا قصدكم قولكم بالأمر بهنا بلا تعلق الأمر في الظاهر من دون حقيقة هذه هي الوجوب لأن الحقيقة هي الوجوب ما هو محل النزاع. وإن قصدكم إنها على الحقيقة هذه بدون تعلق الوجوب به هو محل النزاع ما بلا صادرتون على المطلوب. ظاهر مفهوم الأمر في جوا. لا هذا عندك ظاهر مفهوم الأمر في جوا ده العين. ظاهر مفهوم يعني مفهوم إنه واحد مضر لكن ما في حقيقة. على أن الجزم هنا أو أريد بالأمر المبهم تعلقه به حقيقة فعينه أي عين النزاع وهو مصادرة على المطلوب. بس. على أن الجزم بجواز تعلق الأمر بالمبهم حقيقة يتوقف على إمكان المبهم في نفسه هل بالشيء. وشو مكان الله يعني وجوده يوم هي تكلمنا ما بعد وإن اشتبه الأمر المشترك وقل لكم بهم غلط لأن الأمر المشترك بين الثلاثة هذه كل واحد من جنس ما هما هي إنما الأمر المشترك بين أفراد الجنس المتفق يكون هو الماهية. الأمر المشترك بين أفراد جنس واحد يكون هو الماهية. أما بين أجناس مختلفة فإنه لا يكون الماهية إنما المشترك بينها أمر آخر. ما شلنا جنس مختلفة سيدنا شلنا جنس بس واحد يبقى على كل واحد من الثلاثة هي طبعا كل واحد من الثلاثة يعني واجب الوجوب وش يتعلق بس ايش الوجوب احنا النزاع في الوجوب وش يتعلق بس تعلق بالأمر المشترك يعني جاء الوجوب تعلق بالوجوب يعني جواز تعلق الوجوب بالمبهم كيف تجيبه؟ ما قال الوجوب الأمر. وين بعد من تقرأ لي ذلك الوجوب؟ نفس هو يعني جبد مأمور به واجب المبهم. ما عاد يهنزع تمام؟ وتعلق الأمر بالشيء حقيقة يعني جبد الوجوب متعلق به. هذا هو محل النزاع. نعم. ووجوده في الخارج وإلا كان تكليفا بالمحال. يعني هل المبهم هذا يمكن أن يحصل ويوجد في الخارج حتى يتعلق به الأمر ويتعلق به الوجوب وإلا إذا لا لم يمكن ودي يشتي إنه ممكن ولا هو حاصل ومحال لا لا لا لا شيء. تعليق بس. حقيقة ما لا فرق بين المجمل والمبهم. لا. لا هذا مجمل يبين. يفهم المبهم. يتردد بين أشياء ولا مميز له. والمبهم عاد يبين لا. المجمل بيفهم من وجهه لا يبين. الإجمال ما بلا مثل الفرق ثاني. الإجمال ما بلا مثل تجمع الأشياء ورجع تفصلها. المبهم تعني في التعني هنا أنا الإبهام التعني. ما تريد اشتداء واشتداء. ما هذا الحين حقيقة. نادر ما بيتردد فهمك بين ذا وذا وذا في المجمل ما بلا. ما بتدري إلا به جملة بشيء بالجملة. أيوه كل لك تدري بشيء بالجملة وتجي لك التفصيل. لا حقيقة المبهم حقيقة المبهم ما قد الماهية ما هو الشيء مبهم بين الثلاثة ما هو وش ما هو احنا الحين رجعنا الى هل يجوز الامر بذا المبهم او ما لا هي فرضنا ان مجاز الشرع ان ما هو لكن إذا هم مبهم إذا هم مبهم معناته قد أسوي ذي يهجو ما هو ينافي التخيير ينافي التخيير المجمع على ينافي التخيير المجمع على القدر المشترك بين ويش بين الثلاثة أشياء الحين يقولنا أحد الأشياء أحد الثلاثة جميل جميل إذا جبتها القول بالمبهم بين ذا ذي القول بالمبهم هل يجوز أو ما يجوز نعم هل هل هل إذا قالوا أنها على قول المتأخرين هذا الجواب بناء على قول المتأخرين وهو أنها الماهية تمام فالماهية هل لها وجود ممكن تحصيلها سواء ما هي إلا في الذهن في الصورة ماهية الوجود. إذا فرضنا أنها هي حقيقية بتجمع ذا الأشياء الثلاثة فرضنا ولا أقول لكم ما هو ممكن. لا ما هو ممكن. ما هو ممكن وهي من ثلاثة أجناس جمعها ما هي متفقة. ما هو قال إن جمع الأشياء المختلفة تحت ماهية واحدة متعذر ذكره في. يا فرقاية. ثلاثة. لا لا ما بدأ من ماهية فهي الأمر. واحد يا سيدي الامر واحد وبس طيب احنا الحين يا بني ادم مشكله الحين وش تعلق الوجود به قالوا بشيء المشترك قلنا وش الشيء المشترك قالوا ما هي قلنا كيف ما هي وده اجناس مختلفه ما هو جابر ما هي تجمع واحده تعامل افتاء جملات لا يا الله مخرجك ما تعطي جواب ما هو ماهية الأمر وماهية الطلب وماهية الوجه. يا أخي ماهية الثلاثة الأشياء نحن نحن نغير بذلك. ماهية الثلاثة يجب أن يكون في ماهية واحدة. إيه. كيف يتمر في جنس؟ وجاك ذولا إذا دور من الجنس عالي وهو الشيء. عاد يستيبر جوها مراد. ثم الجواز يتوقف على إمكانه وهو ممنوع إذ النزاع في وجود الماهيات في الخارج ظاهر لا يخفى ما به نزاع بل قال ظاهر به اتفاق لأنها لا توجد لكن قال في السنة فيجوز إذا تعلق الأمر بالماهية مثل البعث قال فإن الماهية هذه فده ما هو سابر دائم في التفصيل على الأفراد ولا على الأفراد ما هو بفرد مطابق للماهية لا ماهي قال بالماهية ما هو ما هو ممكن ما هو ممكن هذا يتعلق بشيء ما له وجود في الخارج ولا يمكن أن يوجد في الخارج لأن الماهية معناتها الحقيقة المجردة عن المشخصات معناها الحقيقة المجردة عن المشخصات لاحظ وهذا لا وجود لها في الخارج ولا يمكن أن توجد في الخارج ما أمرها لا تحصيل ها؟ بيع أنا أقول بيع بسيارة الشيء لا ما يقول بيع سمعوا أيوه. الماهية الماهية وجودها في الخارج مع المشخصات. حيوان ناطق مع مشخصات محمد عبد الله، حيوان ناطق مع مشخصات المتوكل، حيوان ناطق مع مشخصات الجعفر. أما حيوان ناطق مجردة من المشخصات فلا يمكن أن توجد في الخارج نهائيا. نمقارن الريق فتحنا. كيف حصل في فدهن؟ يعني تدريبه في فدهن؟ وش حصلها في الخارج؟ سمع سمع أحصل هذا الخارج؟ لا ما قدر. لا يعني أحصل برد مطابق لها. ما قاعد الماهية. ما الأمر بها؟ ما الأمر بالماهية؟ لا يمكن. لا هو مستحيل. محال. لكن يوجد واحد من الماهية. لكن. كان توجد حيوان ناطق غير مشخصة. لهذاك. من أفرادها بس. أنا بلا بالفرد عنك. قل لك أوجد حيوان ناطق غير مشخصة ما جهله. هذا المحال، الأمر بالماهية، ما هم مشتل الماهية مجردة؟ إذا مشتل منها، وإنه مشتل فرد معها، مشخص ما عدا وحلا ما عدا المزالة واحد مبهب للماهية جمع عدا المزالة دواء إذ النزاع في وجود الماهيات في الخارج ظاهر لا يخفى وأدلة الامتناع أوضح وأقوى واحد أجاري كيف منه جحد بأجابر الزمان حنبي يا أخي ولهذا زيادة تحقيق يجيء في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى وأيضا يمكن معارضة ما ذكروه بأن يقال نجزم عقلا بجواز الأمر بأشياء على البدل مهما استدلوا بأنه يجوز الأمر بالمبهم وجعلوها الدليل على كلامهم قلنا معنا ما هي مجبركم نفسه لأن العقل لا يحيل أن يحصل الأمر بجواز أشياء على الأداب بالأمر بأشياء على البدل لأنه لو قال أوجبت عليك كل واحد من هذه الأمور على البدل فأيًا بعد فقد أتيت بالواجب وإن تركت الجميع فقد أخللت بالواجب لم يلزم منه محال من المجبر ثم النص دل على وجوبها نفس معارضة ثم نصل على وجوب واحد من هذا ثم نصل على وجوبها يعني ثلاثة لتعلق الأمر بها فيجب الحمل عليه إلى آخره آخر كلام عارضنا مجبرة سبرنا منه مجبرة إذا كنت مجبرة دليل معنا مجبرة مثله وبدو دليل قلت لها عليها جمعة الله أبلا قالوا كذلك أبلا قلبوا دل الأمر عليه على واحد دل الأمر عليها أبشر وش قالوا؟ قالوا واحتجوا ثانيا بأنه لو كان التخيير يقتضي وجوب الجميع للزم وجوب تزويج الكفوين الخاطبين وين باع عمرو تزويجه؟ وين ما جاوبوا؟ ما هو مساعدنا؟ نحكي بالتخيير؟ ما أنا داري هو مضطر التخيير من الشرع إذا جاء كفوين أنت مخير أنك تختار واحد منهم ولا المرأة مخيرة أنها تختار واحد منهم واضح ده نعم أمر نعم وإعتاق جميع الرقاب في الكفارة المتعين فيها العتق وهو خلاف الإجماع لأن الأمة أجمعت على وجوب تزويج واحد من الكفوين الخاطبين بالتخير وعلى وجوب إعتاق واحد من جنس الرقبة بالتخير وجواب يعني يقال إن أردت بقولكم وجب تزويج الجميع وإعتاق جميع الرقاب تزويج الجميع معا وإعتاق الجميع معا منعنا الملازمة إذ لم نقل في الملازمة بين قول نحن قالوا للازم للازم وجوب تزويج الكفوين قلنا لكم ممنوع عن الملازمة ما نزم قال إذا قصدكم كذا ما هم ما الملازمة دعوة هكذا دواء لا تقول لنا لازم وهي دافع على قول مش من هنا نبدأ منافسة وين كان احنا قبل اليوم بقى نتعلق بها جمعة مغالطة وين جاء قول نبلدون بعض المغالطة إن لم نقل بوجوب الجميع معا فالوجوب لا على جهة البدل غير لازم ما بنقول بها احنا قبل بنقول بالوجوب على جهة البدل غير لازم لنا إنما نقول بأن الجميع متعلق الوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالكل وبأيها فعل يخرج عن عهدة التكليف ولا يثاب ولا يعاقب إلا على فعل واحد أو تركه. وإن أردتم الجميع بهذا المعنى التزمنا اللازمة وليس مخالفا للإجماع، إنما المخالف له هو المعنى الأول. الجميع لا على سبيل البدل، على سبيل المعية، على سبيل المعية. نعم هذا. وقيل الواجب واحد معين عند الله وهو ما يفعل، فيختلف بالنسبة إلى المكلفين. أكمل. لا هناك. لا ما هناك. وقيل الواجب واحد غير معين عند المكلفين لكنه معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب إن فعل به إن فعله، ويسقط بالآخر إن لم يفعله إن لم يفعله بل فعل الآخر. يعني ربي يشتي من واحد غدا وهو مثلا العداد وبدا إذا فعل من ثلاث عام ولا كزوع فقط. لا ما زال انت ما بالاي لا ما نحاول عنها الطريق كذلك ماذا وظاهر عبارات القدماء ان هذا بعينه مذهب الفقهاء ومن وافقهم من الاشعرية وجعلوه وما قبله قولا واحدا، فتارة يجعلون المعين عند الله ما يفعله المكلف ويختلف بالنسبة الى المكلفين، ودارة يجعلونه واحدا ويسقط الوجوب به إن فعله أو بالآخر. وفي عبارة المجزي وفي عبارة المجزي ما يفهم ما ذكرناه. ما نقول واحد لا ولا نقول وفي عبارة المجزي فحيث قال لا هذا تكمل على الأول لا بس يقول